الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح التقريب والتيسير للإمام النووي، وهو الذي هو مختصر الإرشاد الذي هو مختصر علوم الحديث لابن الصلاح. ما زلنا عند النوع الخامس والعشرون، المسألة الخامسة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال مصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا، اللهم آمين. الخامسة: المختار في تخريج الساقط وهو اللحق بفتح اللام والحاء أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق. نعم، الكلام هنا في تخريج الساقط، يعني إذا نسخ كتابه ثم قابل كتابه بكتاب شيخه بأصل شيخه المعتمد، فوجد أن هناك كلمة ساقطة أو أكثر من كلمة ساقطة، كيف يضيفها في الكتاب؟ يضيفها بطريقة تسمى اللحق. ما هو اللحق؟ قال أن يخط، هذا يوضع بين معكوفتين، قال أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا إلى الأعلى. فين موضع السقوط؟ الكلمة الساقطة أو أكثر من كلمة هي ساقطة، ستكون ما بين كلمتين، فيخط الخط هذا صاعدا إلى الأعلى من بين الكلمتين، خط صاعد إلى أعلى، كلمتين وخط صاعد إلى أعلى، خطا صاعدا إلى أعلى، خط صغير إلى أعلى، ثم معطوفا قبل ما يصل السطر اللي فوقه، ثم معطوفا بين السطرين، السطر اللي فيه السقط والذي أعلى منه، عطفة يسيرة إلى جهة اللحق، معناه سيخرج علامة زي علامة الكوع هذا مع المثني إلى جهة الإلحاق، لأنه هو سيكتب اللحق، سيكتب الساقط في الحاشية، سيسقطها سيلحقها في الحاشية. طبعا سيبدأ أولا في اللحق، عندما يلحق في سيكتب اللحق في الحاشية، يعني البياض الذي في يمين الصفحة، فتكون يكون الخط صاعد الأعلى متجه إلى اليمين، الخط لا يمد إلى الحاشية، لا، وإنما فقط إشارة لليمين، ثم يكتب اللحق في الجهة اليمنى. إذا جاء لحق ثاني فيخرج خرجة أخرى تكون متجهة إلى اليسار عشان يلحق في الجهة اليسرى. طيب، الآن أن يخط خطا، هذا ألف، هذه طريقة اسم ألف. الطريقة الثانية قال وقيل يمد العطفة إلى أول اللحق، هذا الطريقة الثانية، إنه يخرج الخط إلى الأعلى من بين الكلمتين اللي فيها اللي بينها الساقط، ثم يكون معطوفا إلى جهة اللحق وممدود خط طويل إلى البياض الذي هو في يمين الصفحة أو في يسار الصفحة بحسب مكان اللحق. لكن هذه الطريقة أسوأ من التي قبلها، اللي قبلها أفضل. طيب، فين يكتب الكلمات الساقطة؟ قال ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت، دائما يبدأ باليمنى، إذا تكرر لحق في نفس السطر كتبه في اليسرى. قال قبالة العطفة، يعني قبالة الخط المائل، هذا الخط المائل متجه إلى الجهة اليمنى، فيكتبها قبالها في الجهة اليمنى، فيعرف أن الكلمة التي كتبت في البياض الذي هو في يمين الصفحة مقابل لهذه العطفة هو لحق هنا. طيب، قال إن اتسعت، ثم قال إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال. إذا كان الكلمة الساقطة هي في آخر السطر، معناه أنه يسوي الخرجة على إلى جهة اليسار. طبعا متى سيفعل باليسار؟ إذا كانت في آخر الكلمة في آخر السطر، الكلمة في آخر السطر يخرجها باليسار، أو كان هناك في نفس السطر أكثر من لاحق، فمعناه سيخرج اللاحق الأول في اليمين والثاني يكون في اليسار. طيب كيف يكتبه في الحاشية البيضاء هذه؟ قال وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة، صاعدا إلى أعلى الورقة، يعني ما يكتبه بنفس اتجاه السطر، لا مرتفع مايل كذا إلى الأعلى. قال فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل. إذا كانت هي كلمة واحدة يكتبها إلى الأعلى، لكن لو كانت هي كلمات وأسطر سيكتب عدة أسطر، ستكون من أعلى إلى أسفل، وإن كانت كلمة واحدة يكتبها من أسفل إلى أعلى. ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل. طيب قال فإن كان في يمين الورقة، إذا كانت الكتابة في البياض الذي هو في يمين الورقة، انتهت إلى باطنها، انتهت إلى باطن الورقة إلى جهة الكتابة. وإن كان في الشمال، يعني في البياض الذي في الشمال، فإلى طرفها، يعني تنتهي الكتابة إلى طرف الورقة مش إلى جهة الكتابة. طيب انتهينا الآن، الآن عرفنا أمرين، باقي الأمر الثالث. ما هما الأمران اللذان عرفناهما؟ الأمر الأول العطفة كيف تكون، وهل هي ممدودة إلى اللحق أم مجرد إشارة. بعدين الأمر الثاني عرفناه، كيف نكتب في الجهة اليمنى وكيف في الجهة اليسرى، نكتبها إلى أعلى ولا إلى أسفل، كلمة إلى أعلى أكثر من سطر إلى أسفل، أين ستنتهي؟ ما زلنا في الثاني، أين ستنتهي الكتابة؟ إن كان هو في اليمين ستنتهي إلى داخل الصفحة، إلى باطن الصفحة، وإن كان في اليسار سينتهي إلى خارج الصفحة. بقي الأخير، آخر شيء الثالث اللي ما تكلمنا عنه، الذي سيذكره المصنف بعد ما ينتهي، يكتب الكلمة الساقطة. هل يكتب شيء ولا خلاص؟ لا يكتب. ماذا يكتب؟ يكتب كلمة تدل على أن اللحق انتهى، خلاص ما في إضافة، هي كلمة فقط أو كلمتان فقط أو ثلاثة فقط. قال ثم يكتب في انتهاء اللحق صح، ضعوا كلمة صح بين معقوفتين واكتبوا واحد، يكتب كلمة صح يعني خلاص انتهى اللحق وصح بهذه الطريقة. وقيل الطريقة الثانية، وقيل تكتب مع صح رجع، اكتب صح ورجع هذه بين معكوفتين اكتب رقم اثنين، يعني يكتب صح ورجع، ارجع خلاص نرجع إلى مكاننا. الطريقة الثالثة، وقيل تكتب الكلمة المتصلة به، نضع هذه المعكوفتين ونقول ثلاثة. قال وقيل تكتب الكلمة المتصلة به، إيش الكلمة المتصلة به؟ احنا الآن أضفنا كلمة ساقطة، فنضيف أول كلمة موجودة في الكتاب ليست ساقطة عشان يتصل الكلام. قال تكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب، الكلمة اللي هي داخل الكتاب. قال وليس بمرضي، هذه الطريقة ليست مرضية، السبب لأنه تطويل موهم. هذه الطريقة قد توقع في الوهم، لأنه أحيانا تكون الكلمة مكررة. لو قلنا مثلا فقال الله الله، فكلمة الله ساقطة، فسيضيف كلمة الله ثم يضيف كلمة الله، وفي الأصل في الله، سيحدث رب يعني ارتباك، هل أخطأ اللاحق هذا وزاد كلمة ولا لا. إذا عندنا طريق الأمر الثالث اللي شرحناه، إنه إذا كتبنا اللاحق في اليمين أو في اليسار كيف نختمه؟ نختمه بصح، هذا قول، أو صح ورجع، أو نضيف آخر كلمة موجودة غير ساقطة في الكتاب فتكون بمثابة الاتصال. هذا الكلام يفيد فين؟ قد يقول بعضكم نحن لن ننسخ أصول من أصول معتمدة ولا غير معتمدة، إذا احتجنا كتاب سنشتري من أقرب مكتبة. لا، هو مفيد فيما لو كتبت واحد، ولكن الفائدة الكبرى عندما تراها في المخطوطات، إذا كنت يعني إذا رأيتها في المخطوطات ستفهم أن هذا لحق، وهذا سار على طريقة إثبات اللحق بكلمة صح، وهذا بصح ورجع، وهذا بإضافة الكلمة، بس تفهم. على العموم هو تحقيق المخطوطات علم، وله أهله، يعني أهله يعرفونه، ما يحتاج أن نشرح له هذا الكلام، بس لو وجدتها أنت يعني ما يشكل عليك. وعلى العموم هذه بداية الطريقة، ما ندري قد يفتح الله عليك في المستقبل. والآن أنت تدرس علوم الحديث، وقد تتوسع وتنهي معنا الكتاب الذي يليه، وهو إن شاء الله سيكون الإرشاد، وتنهي بعد ذلك ابن الصلاح وغيره، تدخل في المخطوطات، قد يعني يكتب الله لك شأنا في هذا الموضوع. طيب، بقي شرح أمر آخر، الحواشي. الحواشي كيف الحواشي؟ الآن تكلمنا عن إلحاق الساقط، كلمة ساقطة وأكثر من متن الكتاب، كيف نلحقها؟ هذا واحد. الشيء الثاني اللي يضاف في الحواشي أحيانا، في الهوامش يعني البيضاء، اللي هي التعليقات، تشرح كلمة أو تبين غلط أو تبين اختلاف النسخة أو تبين صاحب الرواية، يعني تعليق لك أنت للكاتب يعني من عنده، وليس هو من أصل الكتاب. لو أراد أن يضيفه كيف يفعل؟ اقرأ يا شيخ. وأما الحواشي من غير الأصل، قال وأما الحواشي من غير الأصل كشرح وبيان غلط أو اختلاف رواية ثلاثة أو نسخة ونحوه أربعة، اختلاف نسخة، هذه من غير الأصل. إيش يعني من غير الأصل؟ يعني هذا الكلام الذي ستضيفه من عندك أنت وليس من الكتاب المنقول هذا، كيف تعمل الحاشية هذه؟ تفضل. فقال القاضي عياض: لا يخرج له خط، والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها. طيب، وقفوا، كم طريقة عندنا في الحواشي؟ الطريقة الأولى واحد، لا يخرج له خطا، ما يسوي خط، يكتب الحاشية برا فقط خلاص. فاللي يقرأ الحاشية سيفهم أنها يراد بها كلمة كذا، أحيانا يفهم أحيانا قد لا يفهم، مثلا كلمة غريبة فراح في الحاشية وقال معناها كذا أو هي كذا، فيفهم معنى أن هذه الحاشية وهذا التعليق يراد به بيان الكلمة الفلانية الغريبة. أو قد يعيد الكلمة يقول كذا يراد بها كذا، أي كذا معناها كذا يراد بها كذا، يشرحها فيبان يعني خلاص، ما يحتاج أصلا إشارة. فهذه طريقة لا يخرج له خط، واحد. لا يخرج له خط أو لا يخرج خط له. طيب، الطريقة الثانية، والمختار، الطريقة الثانية أن نخرج له خط، والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها، يعني لا من بين الكلمتين. طيب، يقول استحب أن نخرج نفس التخريج، طريقة التخريج للحق نفعلها هنا، معناها راح نخرج خط ثم معكوف إلى جهة الحاشية. طيب، دحين كيف نعرف إنه هذا لحق ولا هذا تخريج؟ لحق ولا هذا حاشية تعليق؟ الفرق هنا، قال من وسط الكلمة المخرج لأجلها. ليه؟ وهناك إيش قال في اللحق؟ ماذا قال؟ قال أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا، موضع السقوط هو بين الكلمتين، الساقط هنا بين هذه الكلمة وهذه الكلمة، هذا موضع، فمعناه سيخرج الخط من بين الكلمتين، لكن في التعليق سيجعل الخط من فوق الكلمة، سيخرج خط يشير إلى فهذا الفرق. إذا كان من بين الكلمتين طبعا في الأخير سيكون صح، سيكتب صح ورجع، صح ورجع وكذا. إذن عرفنا الفرق، أنه من موضع من وسط الكلمة، من فوق الكلمة الإشارة نازلة على الكلمة المراد شرحها، سيخرج من فوق هذه الكلمة. طيب، لو كتبتم عندها أيضا لا من بين الكلمتين عشان يكون واضح، كمل. قال السادسة، المسألة السادسة، أيوة. شأن المتقنين التصحيح والتطبيب والتمريض. هذه ثلاثة مصطلحات: مصطلح التصحيح، مصطلح التطبيب، مصطلح التمريض. رقمه 1، 2، 3. طيب التصحيح، ما هو التصحيح؟ بدأ بالتصحيح، تفضل. فالتصحيح كتابة صح على كلمة صح رواية ومعنى، أو على كلام، أو على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك أو الخلاف. خلاص أغلق المعكوفة. إذا التصحيح ما هو؟ التصحيح كتابة كلمة صح. طبعا زي احنا كنا نكتب صح في الحاشية في اللحق، موضوع ثاني. الآن ستكتب صح في وسط الكتاب فوق الكلمة. قال كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك أو الخلاف. قلنا أغلق المعكوفة هنا. إذا تأتيك مثلا عندك في الإسناد، قلنا عمرو بن دينار، أو في الرواية أخطأ بعض الرواة فنقلها عبد الله بن دينار. فرواية عبد الله بن دينار هكذا وردت، صحيح هي خطأ والصواب عمرو بن دينار، لكن فلان من الرواة نقلها عبد الله بن دينار. فحتى لا يظن أنها خطأ من الناسخ فيكتب فوق صح، يعني هكذا الرواية. عفوا لا، أو العكس، لا نغير المثال، لا ما هو كذا. نقول مثلا الرواية عن عبد الله بن دينار وهي صحيحة كذا عن عبد الله بن دينار، حتى لا يشك أحد، يقول له لعلها خطأ، لعلها عمرو بن دينار، فيكتب صح فوقها، يعني هي الرواية هكذا، الرواية هكذا صحيحة. طيب ننتقل لما بعدها. قال والتطبيب. طبعا هذه صح اللي داخل، غير صح اللي في الخارج، اللي جاءت مع الضبة، مع عفوا جاءت مع اللحق والعطفة، هذاك الحق. بقي التضبيب والتمريض، ما هما؟ قال والتضبيب، ويسمى التمريض أن يمد خط أوله كالصاد ولا يلزق بالممدود عليه. لا يلزق بالممدود عليه، يعني يكون فوق الكلمة ما يكون لاصق فيها. والخط صاد رأس الصاد بدون البطن، صاد فقط ثم خط طويل. طيب ولا يلزق بالممدود. طيب يمد على ماذا؟ قال يمد على ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى، أو ضعيف أو ناقص عندي، أو مصحف أو ناقص. أغلق المعكوفة. يمد على ثابت نقلا، قد يكون فاسد في اللفظ واحد، أو في المعنى اثنين، أو مصحف أو ناقص 4. هذا اللي يصلح له مثال عبد الله بن دينار وعمر بن دينار إذا كان خطأ. أما إذا كان الصواب عبد الله بن دينار، هي الرواية عن عبد الله بن دينار، خلاص نضعها ونضع فوقها صح. لكن لو كان لا، الرواية اللي عندك عبد الله بن دينار والصواب عمرو بن دينار، في خطأ هنا. لكن قال ثبت نقلا، وإن كان هو خطأ في الحقيقة، لكنه ثبت في النقل، يعني الراوي رواها هكذا عبد الله بن دينار، فتكتب فوقها الصاد اللي هو التطبيب أو التمريض، حتى تبين أنك مو أنت اللي غلط، الغلط اللي هنا ما هو من الناسخ، وإنما من الأصل، يعني من الناقل، من الراوي. طيب انتهى. الآن يبدأ يمثل للناقص وكذا، تفضل. قال ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع، وربما طيب اقتصر. اسمع، موضع الإرسال أو موضع الانقطاع، مكان الإرسال ومكان الانقطاع، تكتب فوقه التضبيب، هذا صاد رأس الصاد. ليش؟ حتى لا يظنك أنت اللي أسقط، أنت اللي أسقطت الصحابي، أو أنت اللي أسقطت الرأس. طيب قال وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فأشبه في الضبة. إيش علامة التصحيح؟ اللي هي صح. بعضهم بدل ما يكتب صح يكتب مثل الضبة، رأس الصاد. طيب هذا عشان لما تتعامل مع المخطوطات وتشوف مثل رأس الصاد فتميز أنه هو يريد إيش الآن. فبعضهم استخدم هذه صاد صغيرة، صاد بس جمل مدة خط. طيب قال ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة معطوفا بعضهم على بعض، علامة علامة تشبه الضبة بين أسمائهم وليس الضبة، وليس الضبة، وكأنها علامة اتصال. أيوة، يكون في إسناد، في الإسناد جماعة معطوفون بعضهم على بعض، يعني حدثنا فلان وفلان وفلان، أو روى عن فلان وفلان وفلان، فهذا العطف قد يظن الظان أنه في خطأ هنا، هذا مو عطف. طيب، قال فيوضع، يوضع فوقهم، بعضهم يضع فوقهم علامة تشبه الضبة بين أسمائهم فوق الواو هذه، وليست هي ضبة وإنما كأنها علامة اتصال، يعني لتأكيد العطف بينهم ولئلا يظن أن الواو هذه عن، تصحفت من عن وصارت واو. هذا كله يقول ويوجد، وجد، وقف عليها ابن الصلاح، الكلام هذا ترى ما هو للنووي، الكلام كلام ابن الصلاح، اختصره النووي هنا. تفضل. السابعة، قال السابعة: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب أو الحك أو المحو أو غيره. أو غيره. عندنا ثلاثة مصطلحات الآن. المصطلح الأول الضرب، واحد، الثاني الحك، الثالث المحو. ما هو الضرب؟ الضرب طريقة، والثاني الحك. الحك يأتي بآلة حادة زي السكين ويكشط الكتابة فيزيلها، والمحو إنه يأتي ببلل، شيء مبلل، ماء مثلا شيء، ويمسح الكلمة، خاصة لما تكون طرية، ما زالت طرية لم يجف حبرها. طيب، أفضل الطرق إذا وقع في الكتاب ما ليس منه. الآن أنت لما تقابل كتابك، أو زمان وما كان الرواة يقابلون كتبهم، صحفهم، كتبهم بأصول الشيخ اللي رووا عنه، الأصول المعتمدة، فالاحتمالات إيش هي اللي تكون احتمالات اللي الواردة؟ إما أن يجد يعني إما لا يجد خطأ، انتهينا خلاص، وإما أن يجد سقط، كلمة ساقطة، فكيف يضيف الساقط؟ بطريقة اللحق اللي شرحناها. ثلاثة، أحيانا قد يجد كلام زائد، يعني كلمة يكررها مرتين، كلمة غلط مقحمة غلط وأضافها، فهمت علي؟ تكلمنا عن السقط، إذا كان هناك ساقط كيف يلحقه، والآن يتكلم المصنف عن الزوائد. إذا وجد في الكتاب كلمة زائدة ليست من الكتاب، فكيف يزيلها؟ قال بهذه الثلاثة: إما بالضرب عليها، سنشرح الضرب إن شاء الله، وإما بالحك، وإما بالمحو. قال وأولاها الضرب. طيب كيف يكون الضرب؟ أفضل شيء الضرب. الضرب إنه يضع خط على الكلمة، هذه الكلمة، هذه الكلمة، فيضع خط عليها، خط. الخط هذا فوق الكلام لا يخفي الكلام، الكلام سيبقى ظاهر، لكن باين في خط عليه، إشارة على أن هذه الكلمة خطأ، كأنه يقول هذه الكلمة أريد مسحها. طيب تفضل في الضرب. ثم قال الأكثرون، كيف يضرب الآن؟ قال ثم قال الأكثرون، الآن طريقة الضرب، احنا نتكلم عن الضرب، نتكلم عن الحك قلنا بالسكين، ولا المحو بالماء. الضرب طريقته مختلفة في طريقة الضرب، يعني كثير منهم يضرب بطريقة، وبعضهم يضرب بطريقة ثانية وثالثة وهكذا. تفضل. الأكثر في الضرب هو ما سيذكره المصنف. قال، قال ثم قال الأكثرون، ثم قال الأكثرون: يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله مختلطا به. إيش يعني مختلطا به؟ يعني ليس فوق الكلمة، وإنما وسط الكلمة، مش فوقها، وسط الكلمة. طيب، ولا يطمسه، بل يكون ممكن القراءة، ويسمى هذا الشق. إذن هذا يسمى الضرب، وهو أيضا الشق، يسمى الشق. طيب ماذا قال المصنف؟ هذا يوضع بين معكوفتين. قال الأكثرون تفتح المعكوفة، ويسمى الشق تغلق المعكوفة. إذا نجعل خط فوق المضروب بينا دالا على إبطاله، الخط هذا دليل إبطال. فلما تقرأ في مخطوطة وتشوف كلمة مضروب عليها تفهم أن هذه الكلمة الناسخ يريد حذفها، لا تشكل عليك. طيب، وقيل لحظة، دالا على إبطاله مختلطا به، مش فوق ولا تحته، ولا يطمسه، يعني هو خط واحد، ما يسوي أكثر من خط 20 خط فينطمس الكلام، لا خلي الكلام باقي. طيب، بل يكون ممكن القراءة. هذه الطريقة الأولى واحد، قال الأكثرون اكتبوا واحد، وقيل اثنين. أيوة، لا يخلط بالمضروب عليه بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره. أيوة، هذه الطريقة الثانية، أفضل شيء الطريقة الأولى. الثانية أنه يسوي خط فوق الكلمة التي يريد ضرب عليها، يسوي خط هكذا ثم ينزل الخط قليلا في عطفة في الأول وعطفة في الآخر، تصبح الكلمة كأنها بين إيش؟ بين ثلاثة أضلاع، خط هكذا ثم عطفة من هنا ثم عطفة من هنا، والكلمة في الوسط التي يريد الضرب عليها، أو الكلمات قد يكون الضرب على أكثر من كلمة، فيفهم إذا من رأى هذا عرف أنه هذا ضرب. الطريقة الثالثة، اكتب رقم ثلاثة. وقيل يحوق على أوله نصف دائرة وكذا آخره. الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة أن يضع قوس، يعني إحنا نسميه أقواس، نصف دائرة في أول كلمة ونصف دائرة في آخر الكلمة، أو في أول الجملة وآخر الجملة، فالقوسين هذه يصير دليل على الضرب. طبعا قد يوهم أنه هذا ما يريد به الضرب، لكن هذه طريقة استخدمها بعضهم. طيب، إذا كثر المضروب عليه، وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفى بالتحويق أوله وآخره، وقد يحوق أول كل سطر وآخره. إيش يعني هذا الكلام؟ إذا كثر المضروب عليه، أفرض أنه المؤلف الكاتب هذا أخطأ فأعاد ثلاثة أسطر، أو أقحم ثلاثة أسطر ليست من الكتاب، كيف نضرب على الثلاثة الأسطر؟ بالطريقة الأولى نضع خط واحد على السطر الأول والثاني، خط فوق وكذا، والثالث اللي هي طريقة الضرب. والطريقة الثانية أن نضع خط من أعلى فوق السطر الأول ثم عطفة إلى الأسفل وعطفة إلى الأسفل في الأول وفي الأخير. الطريقة الثالثة أن نفتح قوس قبل الأول سطر ونغلق القوس بعد الثالث، فإنتو نفتح قوسين، نصف دائرة في بداية السطر الأول الزائد وفي نهاية السطر الثالث الزائد. يقول هذه الطريقة. ويمكن نفعل شيء ثاني، نفتح قوس في أول السطر الأول الزائد وفي آخر الزائد وفي آخر الأول، ثم في الثاني أيضا بين قوسين، ثم الثالث بين قوسين، يعني هذا خيار وهذا خيار، وأحسن طريقة هي الأولى. طيب، الطريقة الرابعة للضرب. قال ومنهم من اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها، يعني بدل ما نضع قوس في قوس نضع دائرة ودائرة، وكل هذا قد يوهم طبعا. الطريقة الخامسة، وقيل يكتب لا في أوله وإلى في آخره. أيوه، يعني يأتي مثلا هو سطر، فيأتي في أول السطر زائد، فيأتي في أول السطر يكتب فوق أول كلمة لا، يجي الآخر السطر ويقول إلى، يعني من هنا إلى هنا، أو هي مثلا كلمتان فيضع في أول كلمة الأولى لا وفي آخر الكلمة الثانية إلى. طيب، هذه الطريقة الخامسة للضرب. طيب، قال باقي الآن الضرب أحيانا يكون عندنا كلمة متكررة، كيف نضرب عليها الكلمة المتكررة؟ نفس الطريقة، سنضع خط عليها، إما بالخط في وسطها أو في الخط فوقها وعكفتين، وإما نصف دائرة في الأول وفي الأخير، وإما دائرتين، نفس الطريقة، أو من وإلى هكذا. الكلام مهم، الكلام الحين إذا كانت الكلمة هذه زائدة قلنا، لكن إذا كانت زيادتها بالتكرار، إنها نفس الكلمة تكررت مو كلمة جديدة جاءت أقحمت، لا الكلمة نفسها تكررت. فهنا أنا عندي خيار، يعني لما كان مكرر، لما كانت الزيادة كلمة مقحمة ما لها أصل في الكتاب، أخطأ الكاتب فأضافها، قلنا نضرب عليها هي. طب يصرح نضرب على اللي قبلها أو اللي بعدها؟ لا طبعا، هي الزائدة، اللي قبلها اللي بعدها ما ليس بزائد. لكن لما تكون الزيادة بالتكرار عندنا خيار أن نضرب على الأولى وعلى الثانية. فالآن سيذكر المصنف الآداب التي تراعى في ضرب هذا النوع من الزيادة. نضرب على إيش؟ على الأول ولا على الثاني؟ هل عندنا قاعدة الأول ولا الثاني؟ هذا نوع، وسيذكر بعد ذلك نوع ثاني، وهو مسألة إذا تكرر شيء في المضاف إليه، في المضاف والمضاف إليه، تكرر المضاف أو تكرر المضاف إليه. عبد الله تكرر عبد، عبد الله، عبد الله، عبد الله، الله. هذا الأمر الثاني. نبدأ بالأول، كيف نضرب في المكرر إذا كان كلمة واحدة؟ قال وأما الضرب، قال وأما الضرب على المكرر فقيل يضرب على الثاني، وقيل يبقي أحسنهما صورة وأبينهما. هذا قولان رحيم، قول الأول يضرب على الثاني، الأول صحيح أبقينا، الزيادة صارت في الثاني وليست في الأول، نضرب الثاني. القول الثاني أننا نبقي الأحسن صورة، الكتابة الأوضح نبقيها. ليش؟ لأنه هو المقصود من الكتابة، ما يهمنا الأول الثاني ما يهم. طيب الآن انتقل لأدب فارس، أدب آخر يعني في نفس الموضوع. وقال القاضي عياض إن كان أول سطر ضرب على الثاني، لو كان التكرار في أول السطر فنضرب على الثاني، نحافظ على أول السطر من الشطب، هذا هو المقصود. طيب أو آخره فعلى الأول، لو كان التكرار في آخر السطر فنضرب الكلمة الأولى المكررة اللي في الأول مش الثاني. ليش؟ عشان نحافظ على صورة آخر السطر. طيب أفرض أن اجتمع التكرار في سطرين، آخر السطر كلمة وتكررت في أول السطر الذي يليه، الآن نحافظ على مين؟ مين أولى بالمحافظة، أول السطر ولا آخره؟ الآن ما عندنا خيار، ما نستطيع المحافظة على أول السطر وآخره، وإنما لابد من الإخلال بأحدهما. قال اضرب آخر السطر، يعني أول السطر أفضل، المحافظة على أول السطر أولى من آخره. طبعا هذه المسائل كلها ما هي حلال وحرام، هذه المسائل كلها آداب تتعلق بالكتابة. تفضل. قال أو أول سطر وآخر آخر فعلى آخر السطر، فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة. شوف لا وقف، فإن تكرر. قال وأول سطر، إيش أول السطر؟ هذه الكلمة الأولى ولا الثانية في التكرار؟ هذه الثانية. وآخر آخر، هذه الأولى، معناه أن الكلمة الأولى في آخر سطر والثانية في أول السطر الذي يليه. يقول فعلى آخر السطر، يعني حنحافظ على شكل أول السطر. انتقل للمسألة المضاف المضاف إليه اللي أنا أشرت إليها قبل قليل، ماذا نفعل بالمضاف المضاف إليه؟ هل نحن بالخيار عبد، عبد الله، نحذف عبد الأولى ولا عبد الثانية؟ لا نحذف الأولى. ليش؟ عشان نحافظ على المضاف والمضاف إليه ولا نصل بينهما بفاصل. ليس من الحسن أن نقول عبد كلمة مشطوبة الله، ما صحيح، إذا نشطب الأولى. طيب لو كانت تكررت كلمة الله كذا فنشطب الثانية، نضرب على الثانية. ليش؟ لكي لا نصل بين المضاف والمضاف إليه. هيا اقرأ. فإن تكرر، قال فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة. نفس الكلام، الصفة والموصوف. إيش الصفة والموصوف؟ تقول إيش؟ قال محمد رسول، رسول الله، فنحافظ على محمد رسول، لا رح نوقع هنا في المضاف والمضاف إليه، رسول الله، فنحافظ على رسول الله مع بعض. يعني قال محمد، محمد رسول الله، بس الثانية ما تصير صفة. طيب فلو كانت الصفة والموصوف وتكررت الصفة أو تكرر الموصوف فنحافظ على بقاء الصفة والموصوف متناسقة ونحذف الآخر. طيب، قال والصفة ونحوه إيه؟ قال والصفة ونحوه روعي اتصالهما. طيب انتهينا، انتقل الآن إلى الحك والكشط والمحو. تفضل. قال وأما الحك والقشط والمحو فكرهها أهل العلم. لا تنجيب شبهة، ترى الحك والكشط مثل الحك يعني بالآلة حادة، والمحو المسح يعني، هذه كرهها أهل العلم. ليش كرهها أهل العلم؟ لأنها أولا إذا حصل الحك والمحو لن نعرف الكلمة الممسوحة ما هي، وقد يصيبنا شك هل هذه مسحت لأنها خطأ أو أن أحد عبث بالكتاب، فالأفضل عدم اللجوء لذلك. طيب المسألة الثانية. الثامنة، غلب عليهم الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا فيه، وشاع بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا الثاء والنون والألف. طيب اسمع، خذوا أول شيء اكتبوا الكلام اللي أقوله ملخص الباب. حدثنا اختصاراتها كالتالي: ثنا ولا فقط ودثنا، هذه الثلاث. وأما أخبرنا فاختصاراتها أيضا ثلاثة: أنا وأرنا، أخبرنا وأبنا، هذه فعلها البيهقي كثيرا، ما هي مشهورة لكن البيهقي فعلها كثير، أبنا. فأخذوا من أخبرنا إما أنا وإما أرنا، كلها موجودة في أخبرنا اختصار، أو أبنا. سجلتم هذا؟ تفضل أن اقرأ ما شئت. لا يخفى. فيكتبون من حدثنا، فيكتبون من حدثنا الثاء والنون والألف، يعني ثناء. وقد تحذف الثاء، يعني تكتبنا، اكتبوها فوقها ثناء. ومن أخبرنا أنا. طيب، ولا يحسن ما تقرأ أنا، لا تقرأ أنا، انتبه، ولا تقرأ ثناء، تقرأ حدثنا وأخبرنا. ولا تحسن، ولا يحسن زيادة الباء وإن فعله البيهقي، وقد يزاد راء البيهقي بعد الألف. البيهقي إيش سوى؟ زاد إيش؟ اللي هو كتب أبنا. كمل. وقد تزاد أرانا. وقد يزاد راء بعد الألف ودال أول رمز حدثنا، ووجدت الدال في الخط حدثنا. يصير دثنا بالنسبة لأخبرنا يصير أرانا، وبالنسبة لحدثنا يصير دثنا. ووجدت الدال في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي والبيهقي. وإذا كان الحديث إسنادان، انتهى الكلام. والبيهقي، خلاص انتهى الكلام. طيب، وإن كان الحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد حاء، ولم يعرف بيانها عمن تقدم. لا. وكتب يعني جماعة المتقدمون ما كان يشرحوها. وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صح، فيشعر ذلك بأنها رمز صح. هذا قول، هذا رقم واحد، قول أول. وقيل، وقيل من التحويل من إسناد إلى إسناد، هذا القول الثاني. وقيل لأنها تحول بين الإسنادين فلا تكون من الحديث ولا يحفظ، يعني تحول، يعني هي حائل، هذا القول الثاني. ولا وعلى هذا القول لا يلفظ عندها بشيء، على القول الثالث. طيب، على القول الرابع، وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث، حق يعني كأنه يقول الحديث يعني إلى آخر الحديث. طيب، وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث. طيب، هذا على القول الرابع أنه معناها الحديث. طيب، ما هو الرأي المختار؟ والمختار أن يقول حاء ويمر. إذن في نطقها قولان، قول حدث، وهي ثلاثة الصراحة، على قول يقول الحديث، وعلى قول يقول حاء، وعلى قول ما يقول شيء. طيب، تفضل يا شيخ. تاسعة، انتهى الوقت. طيب، إذن نقف عند التاسعة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.